السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، ربي لا إله سواه، وهل في الوجود خالق إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا سيدنا، محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، الرحمة المهداة والسراج المنير، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الجهول، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أما بعد، أحباب رسول الله، في بداية أمرنا دائما نرسل التحية العطرة للحبيب النبي، ونعلنها أننا نحب النبي. أنا أحبك يا محمد، يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد، يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد، حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد، ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة، ذكره زان الشفاء، شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى، والملائكة الكرام، فعليك الله صلى، والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحباب رسول الله، تعالوا ننبه النفس ونذكر النفس المقصرة بهذه الغفلة التي طمست القلوب وغشيت العقول، والله أسأل علينا أن يتوب. أحباب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم لننبه دولة الغافلين، لنأخذ أنفسنا جميعا إلى عالم المسبحين، فإن كل شيء من حولنا يا عباد الله يذكر الله جل وعلا ويسبحه، ولكننا لا نفقه التسبيح. إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لنا كما جاء في البخاري: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم إننا نسمع في غير رواية غير هذه الرواية عند عبد الله بن مسعود يقول: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعام يسبح ونحن نسمعه. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا ثابت، أن كل شيء في الكون جعله الله سبحانه وتعالى يسبحه. وكل شيء في الكون قد ينطق بإذن الله إن أراد الله جل وعلا ذلك. ولما لا، وإنه جاء في حديث جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة أو قبل أن أبعث. وهذا الحجر عند بعض أهل العلم يقولون أنه الحجر الأسود، أنه الحجر الأسود كان يسلم على النبي محمد. إن كل شيء في الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. اسمع الآيات، يقول رب الأرض والسماوات: ألم تر أن الله ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ربنا اعفنا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل شيء في الكون يسبح الله، وكل شيء في الكون يسجد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا. اسمع ماذا يقول الملك تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا؟ لماذا ختمت الآيات بأن الله حليم غفور؟ من ضمن ما جاء في التفاسير أن الله سبحانه وتعالى حليم بالخلق. إنه لم يعلمنا هذا التسبيح ولم يجعلنا نشعر بأن الأشياء التي نستعملها تسبحه. وإلا إذا جئت إلى هذا الشراب لأشرب منه وجدته يسبح فلا أستطيع أن أشربه. إذا لعل الطعام جائز أن نفعله، لكن إذا جئت إلى حذائي مثلا عافانا الله وإياكم لأرتدي وأدوس عليه فأجده يقول سبحان الله، الثوب يسبح، كل شيء من حول ابن آدم يسبح. إنه عالم المسبحين. تنبيه في هذا اليوم لدولة الغافلين، لدولة الغافلين، لكل إنسان تولى أمرا للمسلمين ثم أراه يسير ضد الطيار، يسير ضد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المختار، أراه يحارب شرع الله أو يعطله بحجة أن المسألة تحتاج إلى تدرج وتدريج. لا والله، إن من يقول بمثل هذه الأشياء أراه لا يفهم كتابا ولا سنة، ولا أراه يفهم في هذه المسألة، لأن أهل العلم تكلموا فيها كثيرا. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أرى كثيرا من الناس في هذه الأيام للأسف الشديد يتركون تسبيح الله مع أنه فيه تفريج الهموم، فيه رفع للغمة عن الأمة، لكن للأسف نترك العلاج الذي أمرنا الله به. فلولا أن كان من المسبحين. الله سبحانه وتعالى ينقذنا مما نحن فيه وينزل علينا البركات ويفتحها من الأرض والسماوات. فتعالوا بنا الليلة نذكر النفس المقصرة والأحبة الكرام بالعودة على طريق الله. وكلما أذنب العبد أو غفل لابد له أن يتذكر ويعود ويتوب حتى وإن كثرت الذنوب. فهذا الكلام قبل أن يكون للأحبة فهو لنفسي المقصرة. كل شيء من حولنا يا ابن آدم يسبح، فلماذا نغفل عن مثل هذا؟ إن كل الحكام والأمراء والملوك والرؤساء عليهم الآن أن يعلموا أنهم سيتركون أماكنهم، وعليهم أن يسيروا على شرع ربهم. ومن لم يستطع تطبيق شرع الله فعليه أن يجلس في بيته أو يتنحى عن منصبه ثم يتركها لغيره إلى أن يأتي الله جل وعلا بمن يستطيع ويقدر على هذا. ودعونا من المجاملات التي أرهقت الأمة وأصابتنا بغمة، بل إنها أرهقتنا نحن الذين ندعو إلى الله، كسرت ظهورنا وجعلتنا نسير يمينا ويسارا بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، فلا بد لنا من العودة والأوبة. لعل الناس يقولون إن كثيرا من الناس يغفلون عن تسبيح الله، إن الله جل وعلا لا يحتاج إلى تسبيحنا، لأن هناك من خلق الله من يسبحونه، نحن الذين نحتاج إلى هذا التسبيح. فتعالوا بنا نسبح ونطير في عالم المسبحين، وننبه دولة الغافلين. أحباب الرسول محمد، ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى هم أول من يسبحونه، وهم إن جاز لنا التعبير يسميه أهل العلم أساتذة التسبيح، ملائكة الرحمن. اسمع يا غالي بعد ما توحد الله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبر ابن آدم، فإن غفل الحاكم، فإن غفل المحكوم، فإن نام الرجال ونامت النساء، وترك الناس تسبيح الله جل وعلا، فإن كل شيء في الكون يسبحه، حتى ذرات خلق الإنسان الغافل، حتى الكافر تسبح الله سبحانك اللهم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. لماذا نقول أن ملائكة الرحمن هم أساتذة التسبيح؟ لأنهم يسبحون بالليل والنهار، هذا رقم واحد. ثم إنهم لا يسأمون، لا يملون، رقم اثنين. إذن ملائكة الرحمن يسبحون، وحملة العرش أيضا. اسمع ماذا يقول الملك: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لا إله إلا الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إن ملائكة الرحمن يا عباد الله في كثير من أحوالهم، بل إنهم قد أمروا من الله سبحانه رحمة من الملك ولطفا بالعباد أن يستغفروا لمن في الأرض. ترى كثيرا من الحكام قد أعطلوا شرع الله بحجج واهية، وسمحوا لمن يسبون عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمور زائلة تافهة لا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق. ناهيك عن أن المسألة أصلا إن وضعناها على الكتاب والسنة أرى فيها خبلا. فإن جاءني واحد من الناس يقول لي: يا شيخ، وأكرر مرارا وتكرارا إن اقتصاد البلد سيرتفع، وإن الجيش سيكون في قوة عظيمة، والثمن أن نترك هؤلاء الذين يسبون عرض النبي محمد نتعامل معهم، أقول: سبحان الله، أنت تقول لي أن ولدي وابنتي، يعني ابني مستواها يرتفع، يعني سيسكن في مكان جميل، سيكون في يد ولدي مرتب في الشهر عظيم، الاقتصاد سيرقى ويرتفع، وما شاء الله ابني هياكل أكل نظيف عنه مكان هو وأبوه، طالما إن الثمن عرض النبي محمد. أنا عن نفسي مش عايز الأكل ولا أولادي ونموت جوع ونأكل من الطين حتى إن لم نجد الطين، ولا يباع عرض النبي الأمين، ولا نرضى بأن يأتي أحد يسب أبا بكر وعمر والحجة قياس فاسد أن منطقة الخليج تتعامل معهم. سبحان الله. الأرض تسبح. يا دولة الغافلين انتبهي، يا دولة الغافلين انتبهي، كل شيء من حولنا يسبح. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسبح له وتسبح بحمده، ثم يستغفرون لمن في الأرض. لماذا؟ لأننا نفعل أشياء ونعصي الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. لكن هناك مسائل الإنسان يعني سبحان الله إذا نظر إلى الجبال وهي تقال بجوارها تكاد تخر، والسماوات تكاد تنفطر وتسقط. إن كثيرا من المسلمين قد غفلوا وعاشوا في دولة الغافلين، والدولة تشجعهم. أي دولة تغفل وتشجع الناس على البدع والخرافات؟ كيوم كهذا اليوم خرج الناس يحتفلون بغير سنة النبي محمد، ثم أراهم من يجلسون في هذه الحدائق والمنتديات في اختلاط، كل قد خرج بأبنائه يشارك. لا، هم يتحججون أنهم يفرحون ويمرحون. لا نشارك أبدا في مثل هذه الأشياء، بل إن حرام على الناس أن يخرجوا في المتنزهات ويشاركون من لا يؤمنون أن الله واحد لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الطعام والشراب فلا بأس، ولكن في بيتك أو أماكن لا نشترك مع الناس في مثل هذه الأشياء، ولا يجوز تهنئة النصارى بمثل هذه الأمور. نعم لهم حق علينا، وأي حق أعلى من أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، أي أن النبي يقول أنا الذي سأخذ حق هذا الذي قتل من غير ذنب يوم القيامة من غير المسلمين من النصارى وغيرهم. إن حق هؤلاء عندنا عظيم، لأن الذي أمرنا به الملك العظيم ورسولنا الهادي البشير النذير محمد. لهم حق الجوار، لهم حق المعاملات الحسنة، طالما أننا لسنا في حرب مع أحد، طالما أنهم لا يؤذوننا في أهلنا ولا أوطاننا ولا عقيدتنا. لهم حقوق كثيرة، نعوده إذا مرض، نعزيه إذا جاء عنده شيء من المصائب من الموت وغيرها، نذهب سبحان الله إليه في الأمور التي فيها أعراس نهنئه. أما أن نهنئ بشركيات، أن نشترك معهم في مثل هذه المعتقدات حتى وإن لم تكن مقتنعا بهذا، لا يجوز التهنئة. أقول مثلا لواحد يقول باسم الأب والابن والروح القدس عام كامل، أقول له كل سنة وانت طيب، كل سنة وأنت على هذا الحال؟ أقول لا، بل كل سنة إن شاء الله تأتي بعد ذلك وأنت قد أسلمت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو ديدننا، وهذا هو عالمنا، عالم الذاكرين، عالم المسبحين. فاستفيقي يا دولة الغافلين أحباب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. إننا نحتاج إلى مصارحة النفس قبل أن نتكلم مع الناس، لعل هذا الكلام يقع في قلبي قبل أن يقع في قلوبكم. أحباب الرسول محمد، إن الملائكة فعلا تكاد يعني سبحان الله السماوات تكاد تنفطر وتسقط على الأرض. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، لأنهم يقول لله ولد، لأنهم يحاربون السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسمحون لمن يسبون عرض الرسول لكي يأكل الأبناء ويعيشوا حياة الرغدة على حساب عرض الرسول. اسمع الآيات: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يستغفرون لمن في الأرض، يا رب اغفر لهم. قد أمرهم الله جل وعلا أن يستغفروه لمن في الأرض، إنه لطف من الله وحلم. أن الله يأمر الملائكة فتدعو وتستغفر لمن في الأرض. لماذا؟ لأنهم رأوا العجب العجاب، الناس يتركون الطيبة ويذهبون إلى الخبيث. سبحان الله، حتى في التلفاز نراهم أمام الشاشات التي ليس فيها فائدة بل فيها ضر وفيها لعنات وفيها سخط من رب الأرض والسماوات، ويتركون مثل هذه القنوات الطيبة. حتى في المواقع ما شاء الله بدأ الناس، حتى عندنا في قناة الرحمة بارك الله فيها وفي العاملين عليها، هذا الذي نراه من الجهد. سبحان الله، حتى الحلقات أصبحت تقسم وتقطع، وبارك الله في من يقومون بهذا بسهولة ويسر، تستمع إلى ما يفيدك. أخي الكريم، إياك أن تغفل، اترك دولة الغافلين وتعالوا بنا نوقظ النفس ونسر القلب الحزين ونشرح الصدر الضيق بتسبيح رب العالمين. إذن الملائكة يسبحون ويستغفرون لمن في الأرض، ومن ضمن عالم المسبحين السماوات والأرض تسبح والآيات واضحات. وفي السماوات ترى الشمس والقمر والنجوم والكواكب، كل هذه تسبح الله. الشمس مأمورة من قبل الملك العزيز سبحانه جل في علاه. اسمع الآيات وأريدك أن تتدبر معناه وتعيش معها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. آيات آيات. والشمس تجري لمستقر له، ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقد يقرأها البعض يسبحون. سبحان الله، إنها آيات يا عباد الله. ننظر إلى الشمس التي تسبح والقمر الذي يسبح، وربنا قد سخر كل هذه الأشياء لخدمتنا لنوحد الله ونسير على درب رسول الله محمد. حتى النجوم تسبح وتسجد سبحانك رب، تسبح وتسجد. قول ربنا واضح: ألم تر أن الله، ألم تر أن الله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ألم تر أن الله يسجد له، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم والجبال، والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. الله سبحانه وتعالى يحذرنا يا عباد الله، إن ابتعدنا فيها إهانة، وإن اقتربنا فيها كرامة نشعر بها. والله حين الذنب نشعر أن نحن في مهانة، وعند الطاعة يشعر الإنسان أنه قد وصل إلى مرتبة عليه لا يهمه أحد في الدنيا، وإن وقفت الدنيا كلها ضده تجده في سعادة. لماذا نضع أنفسنا في الهم والغم والحزن؟ إلى متى؟ إلى متى الدنيا راحلة؟ إلى متى حتى هذه المباني الشاهقات زائلة؟ إلى متى والمناصب فانية؟ إلى متى؟ الأرض تسبح يا عباد الله، الأرض تسبح. وربنا يعطينا تذكرة عظيمة: خلق لنا كل شيء، أعطانا الطعام والشراب والصحة والعافية، ورزقنا البيت والسكن والأمن والأمان، ومع ذلك لا نشكر ونعصي الملك الرحمن. اللهم استرنا يا رب. فعلا نحتاج إلى عودة وأوبة حقيقية، ورب لحظة من الندم والتوبة والرجوع تكون سبب في تحويل كل المعاصي والسيئات إلى حسنات. يلا يا مسلم، يا عالم المسبحين، استيقظ وأفيق يا أمة الغافلين ويا دولة الغافلين. انظر ماذا يقول الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ولم يتركنا هكذا، لا، بل جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها. ما تركنا هكذا ربنا إلا وسخر لنا الأشياء ليمهد الأمر لابن آدم ليذكره ويسبحه ويسبح بحمده. وبعد أن خلق الأرض ومهدها وضبطها للإنسان، الله سبحانه وتعالى استوى إلى السماء. اسمع الآيات: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله سبحانه وتعالى يا عباد الله لا يحتاج والله تسبيحنا ولا يحتاج منا أي شيء من أمور العباد، إنما نحن الذين في حاجة. فتعالوا بنا الآن، وقبل أن نكمل الحديث عن عالم المسبحين أرى واحدا أو اتصالا بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا والمتصل من أهل الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك شيخ أيمن؟ الحمد لله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بك وبإخوانك من المشايخ والعلماء الأمة كلها جميعا يا رب، وأن يحفظكم وأن يحفظكم إن شاء الله، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا رب يا رب. إن شاء الله. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال من فضلك. معذرة أنا بس كنت عايز يعني في رؤية كنت عايز أسأل حضرتك عليها. هل أسألك على الهواء ولا بعد ال لا يعني الرؤية بالذات أرجو ألا تكون على الهواء لأسباب، أنه قد يؤولها واحد من الناس فيعني تضيع فائدتها، ولها ضوابط في المسائل. فإن شاء الله اتصل، خذ الرقم الكنترول وبإذن الله نرى أن لنا فيها شيء من العلم إن شاء الله يعني. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. معنا السلام. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير عنا يا شيخ والله. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يجازيك خير. الأول أنا عايز حضرتك تدعي لي ربنا يثبتني في الصلاة عشان أنا تعبانة جدا يعني من الموضوع ده. أنا يعتبر بحبس نفسي في أماكن عشان أصلي غصب عني، والصلاة دي الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، ربنا تاب عليا من حاجات كتير جدا يعني، كنت بعملها معاصي من لبس وقصص من دي، وكنت صليت اللسان مع زوجي والحمد لله ربنا تاب عليا، بقيت الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا من كبير جدا، انا كنت غير كده خالص. بس المشكله دلوقتي في الصلاه يعني، انا لدرجه ان انا حبست نفسي في دوره تدريبيه لمده كام شهر عشان اصلي، وسبحان الله الله المستعان يعني انا خايفه اكون من اهل النار يعني من اللي انا فيه يعني. انا الصلاه دي سبحان الله زوجي ده الله المستعان ربنا يبارك لي فيه صبر عليا فوق ما تتخيل يا شيخ عشان الصلاه دي، فمش عارفه اعمل ايه. انا مش عارفه، خايفه اكون من اهل النار وخايفه اموت على اللي انا فيه دون، مش عارفه مش لاقي اي حل يعني. كل الناس تكلمني وتقول لي اثبتي وصلي ويكلموني في كلام كويس جدا، وانا تعبانه جدا من قله الصلاه، خايفه اكون من اهل النار وخايفه اموت على اللي انا فيه ده يعني. مش عارفه، يا ريت تدعوني، الناس كلها تدعي لي. ربنا يبارك لكم. انا اسفه جدا بس بجد انا وصلت لمرحله مخنوقه جدا، وحصل ربنا غضبان عني مش عارفه، وخايفه ربنا يعاقبني في عيالي او في زوجي، انا خايفه جدا وخايفه اموت واكون من اهل النار. بارك الله فيك أختي، وأسأل الله سبحانه وتعالى والمستمعون الكرام يؤمنون على هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبها وقلبنا، وأن يجعلنا وإياها من أهل التقوى والصلاح. أختي الكريمة، لازال قلبك في صحة طالما أنك تخشين الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله لن يأتي رمضان إلا وقد التزمت التزاما طيبا. وبإذن الله نهيئ النفس من الآن للشهر الكريم كما تفعل قناتنا المباركة، وبإذن الله ستقوم فيه مفاجآت عظيمة جدا. وإن شاء الله يا أختي لن يمر هذا الموسم إلا ما تبشرين أنك التزمت ببقية ما كان ينقص منك بإذن الله. وبارك الله في زوجك وأبنائك وفي أسرتك، وأن يعودك خيرا، وأن يشرح صدرك إلى الإيمان، وأن يذيقنا وإياك حلاوة الطاعة، اللهم أمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخ أبو عوض ازيك؟ الطيفي معك يا شيخنا. الطيفي، كيفك يا شيخ طيفي؟ بارك الله فيك يا شيخنا وفتح عليك. الله يبارك لك. عايزين نعرف يا شيخنا ايه تعريف عيد ميلاد المجيد؟ ماشي يا شيخ طيفي، اعمل لي مشاكل يا شيخ طيفي. ماشي. ماشي يا شيخنا. ماشي، ربنا يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام الشيخ ايمن. اتفضل يا اختي. انا لطيفة من تونس. يا اهلا وسهلا، بارك الله فيكم وفي اهل تونس، حفظكم الله. وبيك عايشك، اهلا بيك. احنا سعداء برشا بزيارة الشيخ محمد حسان، وقدش فرحنا برشا به، ونتمنيناه يزيد قد بحذانا اكثر. سبحان الله، ان شاء الله وصل لبيت مصر، ورحبوا بك انت زاد باش تزورنا في تونس، والشيخ محمد حسين يعقوب وكل الاخوة المشايخ. وأنا من عشاق قناة الرحمة ومن محبين محمد حسين وكل المشايخ. يا رب يتمناك تدعي لنا وتدعي لي لي أنا باش ربي يهديني، يزيدني من الهداية إن شاء الله، وتهدي لجميع المسلمين والمسلمات يا رب. آمين يا رب. آمين. اهدي لنا، ادعي لنا يا رب يا شيخ أيمن. آمين يا رب. هدانا الله وإياك، وأسأل الله أن يحفظكم إخواننا وأحبابنا في تونس وفي المغرب العربي بصفة عامة وفي الأمة الإسلامية بإذن الله رب العالمين. وطبعا احنا مش بنقول ان الشيخ محمد زار بلدا اخر، لا، بل هي امه واحده باذن الله رب العالمين. وهذا ما رايناه من فتح عظيم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كل منبر محترم عرف الناس بالاسلام الصحيح باذنه سبحانه. احباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ننطلق بعيدا عن دوله الغافلين الى عالم المسبحين. احباب الرسول عليه الصلاه والسلام، إن هناك من خلق الله ما يخلقه الله ثم يبقى في العالم ثوان ثم يموت، لكنه بين الخلق والموت يسبح الله، ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. مخلوق لا يبقى إلا ثوان، وفي أثناء هذه المسألة يسبح. سبحان الله، يخلقه الله ثم يموت وهو يسبح. انظر أخي الكريم كم نحن في غفلة. الرعد يخلق لمدة ثواني ثم يسبح الله. الأمر الذي يليه، حتى الطيور، ترى الناس الآن وهم في الحدائق والمنتديات وفي قلب النوادي يخرجون في معصية لله باختلاط، وفعلا لا يقبل من الشباب والفتيات. المصيبة أن المسألة تخص العقيدة، ثم نرى الكون من حولهم يسبح، حتى الطيور يجلسون تحت الشجر، وكل قد خرج بأبنائه، اللي مصاحب له فسيخة وخرج بها يكي يقبض عليه بالفسيخ. سبحان الله، يعني هذا مخالف للشرع. ايه لأكل الطعام الفسيخ؟ لا طبعا، لا طبعا، اجلس في بيتك وكل، اجلس في أماكن لا تشترك مع الناس في مسائل ومظاهر الاحتفالات هذه التي لا تليق بأهل الإسلام. الشاهد أحباب النبي محمد، حتى الطيور تسبح الله. ولعلنا نذكر الآن، وهو محل حديث أيضا لابد من ذكره، الهدهد لسليمان. اسمعوا ماذا يقول، بيحمل هم الدعوة أكثر منا. سيدنا سليمان في حكاية وقصة أخبرنا بها الملك العلي الكبير، يقول الله: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد. الهدهد جاء بالخبر فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ده كلام الهدهد ده ايه الكلام العظيم ده؟ الهدهد يتكلم بهذه الطريقة، يقول هذه الكلمات الرائعة بحثا عن العقيدة السليمة، ونحن نجلس بجوار الطيور نهدم عقيدتنا، والطيور تعلم العقيدة الصحيحة. ألا يوجد من منصف؟ ألا يوجد من حكيم ينبه الناس؟ نعم كثير الآلاف المؤلفة خرجوا، لكن أعلم أن هناك من الملايين من استجابوا للحبيب النبي الصادق الأمين. ده الطيور يا أخوانا أصبحت في عقل وفطنة، رغم أن المسألة كلها من غريزة الله التي وضعها فيها. ترى العجب العجاب في الطيور والله. على سبيل المثال مثلا بعض الأمثلة، طائر الزرزور، هذا الطائر لفت أنظار العالم، اسمه طائر الزرزور، لفت أنظار العالم بسبب نظافة جسمه وعشه إلى حد يشبه أنه بيعقم العش، يعقمه، لدرجة أن هم في اليابان عملوا دراسة على أكثر من حوالي 62 شجرة هذا الطائر يختار منها 34 ليأخذ منها عصارة كأنها تعقم المكان، يعني وصل إلى التعقيم قبل بني آدم. لازم هذه الطيور فعلا نرى منها عجبا، فإن رأيناها سبحنا الله لأنها في الأصل تسبح. حتى الطائر العجيب الرفراف الذي يحفر حفرة في النهر على حافة الماء ليحفظ بيضة، فيجعل الحفرة من أسفل فتحتها على حافة الماء، ثم يصعد 4 قدم إلى أعلى ويضع البيض في القمة، والفتحة عند الماء حتى لا يأتي شيء ويدخل، فإن على الماء في النهر كان جوف الحفرة مجوفا بحيث يمنع الماء بالضغط الجوي. من الذي علمه؟ إنه يسبح الله سبحانه وتعالى. والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، تجد العصفور ولا تجد هذه الطيور تقف على الزهور، حتى الزهور والورد، الورد الجميل ده يسبح، الطير يسبح، النبات يسبح، الأرض تسبح، ويغفل هؤلاء في دولتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح. هذا البغبغاء الذي جعله الله بذاكرة عجيبة يستطيع أن يكرر أو يقلد الإنسان، ذاكرة غير طبيعية. الفيل ذا الحجم الكبير، لكنه فعلا عنده حاجات غريبة، وفي عالمهم إن رأيت هذا العالم كله على حدة لن تستطيع إلا أن تقول سبحان الله وبحمده. الفيل لما يحصل مشاجرة بينه وبين أحد الكائنات ويهزم، الفيلة تعيره، وهو عنده دم يعني بيستحي بينكسف يخجل فيأخذ نفسه بعيدا إلى مكان لا يعلم به أحد من القطيع من الفيلة إلى أن يضمد جراحه ليعود صحيحا حتى لا يعير بما حدث له من المعركة من هزائم وجروح. وإذا اقترب أجله ودنا سبحان الله يبحث عن منطقة حددت عندهم الأفيال قد حددوها ويذهب إليها ويعيش فيها إلى أن ينزل به الموت فيموت في هذا المكان يسمونه مقبرة الأفيال. كيف يعلم؟ إنها غريزة. هو لا يعلم وقت الموت لأن الذي يعلم الغيب هو الله. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الغيب ووقت الموت بيد الله سبحانه وتعالى. لكنه سبحان الله بغريزة كما يستشعر أحد الصالحين دنو الأجل يجمع أبناءه ويقول لهم أشعر أنني سأموت سأكتب لكم وصية ثم يبلغ هذا وذاك بما له من عليه من حقوق ثم ما يلبث إلا أيام قليلة والعلاقة تكون ساعات ثم يموت. إنها غريزة وإنها بصيرة المؤمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المسبحين وأن ينجنا من دولة الغافلين. وأسأل الله أن يوقظ الأمة ويرفع عنها الغمة. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من وقفات حتى نعلم أن هذه الأشياء التي تحدث في أمتنا ما هي إلا ببعدنا عن رب الأرض والسماوات. فالرسائل التي أرسلها الآن لأنبه نفسي الغافلة والأحبة الكرام لنسير مع موجة من سبح الله سبحانه وتعالى. أقول الرسالة التي بين أيدينا وهي قد بلغت بإرسالها للناس الضباط الملتحين أقول لهم بارك الله فيكم. والثمن غالي الثمن غالي والجنة عالية. فإن كان ثمن الالتزام في وقت الهرج ومحاربة سنة النبي محمد فإن الثمن عالي وسلعة الرحمن غالية. ألا إن سلعة الله الجنة فاثبتوا اثبتوا على هذا الذي نراه. وأقول للدكتور محمد مرسي الدكتور المحترم إن هؤلاء من أبنائك قد أعطوك أصواتهم وعاهدتهم أنت على أن تحترم القضاء ولا أن نقول تطبيق الشرع احترام القضاء. وأنت على رأس المؤسسة وتستطيع بالإشارة وأن أقولها لله المسؤول أمام الله ثم أمام القضاء دكتور محمد مرسي فلا أحد له اليد العليا في مسألة تنفيذ الأحكام أكثر منه وأكبر منه في الدولة. فأقول لقد ذهبت إلى نادي الضباط بالفيوم على بحيرة قارون فالأخ اللي واقف على الباب لما دخلنا يقول ممنوع دخول اللحية. قلت له طب أنا ركنت السيارة ممكن تأخذ لحيتي على ما ندخل؟ سبحان الله ممنوع دخول اللحية وممنوع دخول القميص الوجه الباب يعني بيسموه كده لكن هو قميص وممنوع دخول المنتقبة يعني تدخل طبعا لبس أخمار لأن مش معقولة يمنع مرات الرئيس. إنما المنتقبة لا تدخل هي من عالم آخر هي جاية من كوالالمبور. الملتحي ليس له دخول في مثل هذه الأماكن. نفس العهد السابق نفس العهد السابق بل إن المسألة أقبح لأن رئيسنا قال إنه دين وإنه حكم من الله وإن لم يكن كذلك القضاء. فلماذا يفرقون بين طوائف المجتمع وألوان الأمة؟ طبعا احنا دخلنا واستمتعنا وركبنا البحر لكن للأسف الشديد لنا سؤال إذا كان الملتحي لن يدخل هذه الأماكن فلماذا تسمحون للرئيس محمد مرسي بدخول نادي الضباط؟ لماذا تسمحون له؟ أم أن المسألة فيها مجال وكلام لا نريد أن يخرج علينا من يقذفنا بالبيض على الشاشات؟ فلا بد لنا أن نطيع أمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا رسالة ليست للتعليم فلا بد لنا من الأدب للدكتور خالد الجندي. يا دكتور خالد قلت ممثلة محترمة تؤثر في المسلمين أكثر من 1000 خطبة جمعة. أمال لو مش محترمة تعمل يا دكتور؟ أنا بسأل لا أريد أن أعقب على كلامك. ممثلة محترمة، ده كلام الدكتور خالد الجندي، تؤثر في المسلمين أكثر من ألف، لا من 20,000 خطبة جمعة، من 20,000 خطبة جمعة، ده ممثلة محترمة. فلو مش محترمة يا ترى الأثر بتاعها يكون بكم مليون؟ ثم نقول أن من خلط السياسة بالدين فهذا ليس من منهجنا، لا لا لا، إنه منهج الصحابة يا دكتور، وأنت الذي أصلت لها بعد أن قلت وانتقدت الأمر، يعني أنت حضرتك انتقدت المسألة ثم رددت على نفسك في نفس الجملة، لم تمر إلا جملة واحدة، قلت الصحابة لما اختاروا النبي خليفة النبي محمد حدث بينهم خلاف ولم يكن في مسألة السياسة كاللقاء رسول، وذلك اختلفوا. إذن الصحابة كانوا يتكلموا في السياسة، أنت الذي قلت في نفس الجملة لا أدري. فأنا لا أستطيع أن أرد على أحد إلا بأن أقول كلامه، والرسائل لابد أن تكون عشان يعلم الناس أننا لا نجامل على حساب ديننا. نقول مرة ثانية تهنئة النصارى لا تجوز في أعيادهم، لكن عليك أن تهنئهم في الأعراس، عليك أن تذهب إلى من مرض من من من جيرانك منهم، من تعرض لإذاء تمنعه عنه إذا كان مظلوما تأخذ حقه، كل هذه الأشياء. رسالة لابد منها للدكتور المحترم، الإنسان المؤدب، الإنسان المؤدب، أما الداعية فهو له في الحق كلام، الدكتور وجدي غنيم. أقول له دكتور وجدي، قناة الرحمة مفتوحة لك إذا عدت إلى مصر. أنا أقولها يعني مش على يعني هوى نفسه، وأنني أحب الدكتور وجدي، التقيت بهذا الرجل في بيتي شخصيا منذ حوالي 20 يوم، رجل يطبق الإسلام فعلا، فإن كان هناك له في الكلام أحيانا يعني بيضرب سبحان الله، لكن أقول له عفاك الله، كان الدكتور وجدي دخل إلى عمليات، وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية له، وهو من الناس المحترمين، إنسان يطبق ما شاء الله في بيته وفي عمله، حتى إن كان له الطريفة معي في مسألة الرياضة، فقلت له لماذا تفعل هذا، يعني أرهقني جدا في الجيم ساعتين، ثم قلت له لماذا تفعل هذا، قال يا شيخ أيمن حين أشرح الغزوات وأرى إن رستم الكافر ابن ورحم، أي اللفظ كده يعني، قال هذا الكافر لما يضرب قدمه على الأرض ويصعد على الحصان من غير ما يضع قدمه على أي شيء، كان عنده كم سنة؟ كان عنده 80 سنة وهو بيقاتل ضد المسلمين، دكتور وجدي عنده 63 سنة. فأثنى خيرا على القنوات المحترمة، وأنا أقول له كذلك، نرد لك الإحسان دكتورنا الحبيب، وأنت أحسبك من المجاهدين، وأنا بصراحة أعلن على الهواء أنا أحبك في الله، وأرجو أن تعود إلى مصر، لأني رأيت فيك فكرا جديدا طيبا سبحان الله، أسأل الله العفو والعافية رب العالمين. رسالة بقى لإخواننا في سوريا الحبيبة، رسالة طبعا إخواننا بكثرة، إخواننا من جيراننا من سوريا دائما تأتيني الأخبار من المواقع من الداخل، فهي رسالة، ولكل إنسان يحب الجهاد في سبيل الله نرسل هذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم. أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أمه إني ذاهب للخلد لن أترددا، أمه لا تبكي علي إن سقطت ممددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا، ومناي أن أستشهدا، الله أكبر كلما صوت المدافع زغردا، الله أكبر كلما صوت المدافع زغردا، الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا، الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى، فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا، الحق زاد توقدا، أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه إني ذاهب للخلد لن أتردد أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى فالحر يأبى أن يلينا أو أن يهادنا مفسدا فالحر يأبى أن يلينا أو أن يهادنا مفسدا فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهدا. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هلموا بنا ننطلق إلى عالم المسبحين، نسبح الله بالليل والنهار ولا نسأل. بقي في العمر القليل، فعلينا أن نستعد للرحيل. فانطلقوا أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لنوقظ أنفسنا والأمة، لننطلق إلى ما أمرنا رب العالمين ورسولنا الكريم. فرسولنا محمد كان يسبح إذا نزل بدابته من فوق جبل أو نزل من طريق صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بعد صلاة العصر عند المساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بالليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في الصباح. فتعالوا بنا نرى كلمات التسبيح ونعلم أحوال التسبيح، ثم ننظر أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فوائد التسبيح. وكل هذه بإذن الله لها خير عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم جميعا. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، رسالتي الأخيرة التي أرسلها الآن إلى كل أحبابنا الذين طلبوا منا قصيدة الطفل الأعمى، لأنها تخصنا أيضا في مثل هذه الأمور. أقول لهم سنطلقها ونقولها الآن، ولكن أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك في موقعنا المحترم موقع قناة الرحمة موجود هذه الأشياء ومقطعة، ليست الحلقة بتنزل كاملة، هي بتنزل كاملة لكنها تقطع. يعني مثلا أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه إني ذاهب للخلد لن أتردد، هتجدونها بإذن الله مقطعة بمفردها، ثم تجد المقاطع المؤثرة بمفردها، حتى يستفيد من دخل على الموقع اللي هو تي في الرحمة تقريبا أو رحمة تي في، وستجدونه على الصفحة الرسمية الخاصة بي. ولكن لا مانع أن أقول قصيدة الطفل الأعمى الآن ويقطعها إخواننا ثم يضعونها للأحبة يستفيدون منها. أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر، يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر، وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر، أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر، وإذا رأوني عاسرا ضحكوا وقالوا قد عسر، أماه ما قلت أي الدموع هي التي تجلو النظر، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر، أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. حفظ الله علينا وعليكم نعمة البصر. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله ألا يترك لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفره، ولا دينا إلا قضاه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا بالولد رزقته أو وهبته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وانصر إسلامنا، وانتصر لديننا. يا رب فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، وفرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين، وفرج هم إخواننا في العراق وفي كل بلاد الأمة الإسلامية رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.